إذا أردت الشروع في قسم متن في الفقه بماذا ينصح؟ نصيحتي أن تتدرج في حفظ الفقه كما كان أهل العلم يحفظون شيئا وجيزا ثم يرتفعون ثم يرتفعون. والحنابلة رحمهم الله كانت لهم مصنفات مختصرة في طبقة المتقدمين والمتوسطين، والكتب المصنفة اختصارا عند المتأخرين أرفع من رتبة الابتداء، فيحفظ متنا وجيزا على مذهب الحنابلة. والمقصود من المتن الفقهي أن يكون مستندا على ما ينفعه في حفظ هذا المتن، فالطهارة والصلاة مما يلزم الإنسان، فإذا ابتدع بعد ذلك يحفظ زاد المستقنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.